يا راحة الأمان أقفلي قد استبيحت الحرم وسيقت النساء والأطفال للحمم ليطعموا لوحشة الظلم ليطفئ ابتسامة الصغير ليهتكوا قداسة الحرم ليهتكوا قداسة الحرم حتى الأمان أغفر قد استبيحت الحرم وسيقت النساء والأطفال للحمم ليطعموا لوحشة الظلم